قال مالك: الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة، ليس في المفصل منها شيء. مالك عندنا في الموطأ يقول عزائم السجود 11 سجدة ليس في المفصل منها شيء. احنا عند المجموع 15، الذي في المفصل 3، النجم والانشقاق واقرأ باسم ربك. فاذا اسقطنا 3 من المفصل، 3 من 15 بقي كم؟ بقي 12. ماذا يسقط مالك من ايش؟ من 15 باع مع 3 هذه؟ ها؟ ثانية الحج. يبقى مالك يثبت سجود التلاوة ما جاء من 15 ويسقط منها 3 في المفصل، وهي اقرأ والانشقاق والنجم وثانية الحج. بين مالك مذهبه: الامر عندنا ان عزائم السجود 11 سجدة ليس في المفصل منها شيء. قلنا هذا ايش وجهة نظره، ونقلنا عن الباجي ان من انه ذكر عن بعض علماء المالكية كابن حبيب وابن وهب بأنهم وافقوا الجمهور بأن في المفصل سجدات. نعم.